ستين زائد تسعة يساوي تسعة وستين. خمستاشر زائد سبعة يساوي اثنين وعشرين. خمسة وعشرين زائد ثلاثة يساوي ثمانية وعشرين. واحد وأربعين زائد ستة يساوي سبعة وأربعين. ثمانمية زائد ميتين يساوي ألف. أربعمية وخمسين زائد أربعمية وخمسين يساوي تسعمية. خمسمية وواحد زائد ثلاثين يساوي خمسمية واحد وثلاثين. ثلاثة آلاف زائد سبعمية تسعة وسبعين يساوي ثلاثة آلاف سبعمية تسعة وسبعين. ستة وسبعين زائد ستمية وستين يساوي سبعمية ستة وثلاثين. ثمانمية وأربعين زائد ثلاثين يساوي ثمانمية وسبعين. متى جيت المملكة؟ متى جيت المملكة؟ متى جاء المملكة؟ متى جو المملكة؟ متى جيت المملكة؟ متى جاءت المملكة؟ لي هنا ثلاثة أيام. لي هنا خمسة أيام. لي هنا سبعة أيام. لي هنا عشر أيام. لي هنا ست ساعات. لي هنا ثلاث ساعات. أنا هنا من زمان. Four. أنت فين ساكن؟ أنت فين ساكنة؟ هم فين ساكنين؟ هي فين ساكنة؟ هو فين ساكن؟ الناس فين ساكنين؟ أصحابك فين ساكنين؟ أحمد فين ساكن؟ 5 هو ساكن في شارع 14 هو ساكن في شارع قابل هي ساكنة في شارع قابل هي ساكنة قريب من السفارة هي ساكنة بعيد عن بيتي هم ساكنين بعيد عن بيتي هم ساكنين في السعودية احنا ساكنين في السعودية احنا ساكنين في الطائف Six. وصلنا يوم الاثنين وصلنا يوم الخميس وصلنا يوم الثلاث وصلنا يوم الأحد وصلنا يوم الجمعة وصلنا يوم الاثنين وصلنا يوم السبت وصلنا يوم الربوع